إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع واو واو ألف، يقول في رسالته: توفي في حياة والدي أخ لي وأخت، ولكل منهما أولاد ذكور وإناث، وقد توفي والدي بعد ذلك وانحصرت التركة في وفي أخ لي وأخت أيضا، وأعلم أن هناك وصية واجبة، أود أن أعرف مقدار هذه الوصية. ثم يقول السائل: وهل الإناث فيها يأخذن كالذكور؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوصية الواجبة تكون للطبقة الأولى من أولاد البنات، والأولاد الأبناء الذكور مهما نزلوا، ويقسم نصيب كل أصل على فرعه قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد أوجب القانون الوصية الواجبة في حدود الثلث، بشرط أن لا يكون الميت أعطى فرع ولده غير الوارث قدر ما يجب له بغير عوض، فإن أعطاه أقل مما يجب له وجبت له وصية بقدر ما يكمل حقه. يعني هذا هو مضمون الإجابة على واقعة السؤال. في واقعة السؤال، توفي الابن في حياة والده، وكذلك توفيت ابنته أيضا، ولكل منهما يعني وارث بنون وبنات. وفي الوصية الواجبة كما هو واضح يأخذ الفرع ما كان يرثه الأصل، الوالد أو الأم، يعني الابن أو البنت يعني. وهنا يعني ومن ثم الجميع ورث البنت يأخذون جميعا يعني ثلث التركة فقط، والباقي يوزع على باقي الورثة، الأخ والأخت والأخ الآخر أيضا. وأيضا يقسم يعني حق البنت التي توفيت، يقسم حقها وهي تأخذ الثلث فقط من ثلث التركة، تأخذ الثلث فقط يقسم على البنين والبنات للذكر والحظ الأنثيين. وكذلك أيضا ثلث يأخذ حق فرع الولد، أيضا يقسم حسب برضو إيه للذكر ضعف الأنثى. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المهندس ميم ميم ألف، يقول في رسالته: هناك بعض التجار من التجار الجشعين يقومون برفع الأسعار ويقولون هذا رزق. يقول السائل: فهل هناك حد أقصى للربح؟ أرجو البيان وأرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن حاجة الناس إلى الأخوات تعد أمرا ضروريا في حياتهم، وذلك لقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وفي عظيم منته عز وجل على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذا حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة مراعاة العدالة في الأسواق وعدم التسبب في رفع الأسعار والتغالي فيها، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم استطاعة بعض الناس في تأمين احتياجاتهم من الأطعمة، لذلك جاء النهي عن رفع الأسعار بدون سبب قوي يقتضي ذلك، كما نهى الشارع عن الاحتكار بقصد إخفاء السلع من الأسواق ثم عرضها في وقت شدة الحاجة إليها بهدف رفع سعرها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. أخرجه أحمد. وقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى تحديد الربح للتاجر بثلث الثمن الذي اشترى به هذه السلعة التي يريد بيعها كحد أقصى يخضع لظروف العرض والطلب بالأسواق، لكن جمهور الفقهاء لم يحددوا قدرا معينا للربح، لأن ذلك يخضع لظروف العرض والطلب بالأسواق، لكن العبرة بالتزام التاجر بأوامر الدين ونواهيه حتى لا يغلي على الناس ما يحتاجون إليه من السلع، وحتى لا يأخذ مالا على سبيل عدم الرضا من أصحابه. وينبغي أن يكون التاجر سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، وسمحا في قضائه واقتضائه، حتى ينال الثواب والأجر من الله تعالى. فضيلة الدكتور عبد المنعم، في البضاعة التي لم تسعر من قبل السادة المسؤولين لم يحدد ربح، كما تفضلتم برأي الجمهور، لكن هناك عرف في الربح، فلا ينبغي للتاجر أن يغالي في الربح في بضاعة ما بحجة أنها غير مسعرة مثلا. فيعني نود أن نوضح أكثر للسادة المستمعين. يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير للسلع إذا ترتب على ذلك الإضرار حتى لا يكون هناك ضرر بالمواطنين، وحتى يعني يقف هذا التسعير أمام جشع بعض التجار الذين يغلوا هذه الأسعار بدون مبرر، وكل ذلك من باب أن هذا رزق ساقه الله عز وجل، وهذا ليس برزق، وهذا ليس إنما هو جشع، إنما هو جشع وإضرار بالناس والإضرار بهم في يعني الأشياء الحيوية وهي الطعام والشراب وما يحتاجون إليه من سلع أخرى تعد ضرورية ويحتاجون إليها في حياتهم. الإسلام أمر بالعرف، فالعرف يعد من الأمور التي يرجع إليها الناس والتي يتحاكم إليها الناس فيما اتفق عليه الناس فيما بينهم من عدم الجشع وعدم يعني استغلال حاجة الناس فيما يحتاجون إليه من سلع ضرورية. فالعرف يقضي بأن يكون الثمن ثمنا عادلا لا مغالاة فيه ولا إجحاف بمن يحتاج إلى هذه السلع. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يطعمنا حلالا، وأن يسقينا حلالا، وأن يلبسنا حلالا، وأن يجعل حياتنا كلها حلالا. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: